وسلم آية من القرآن الكريم من سورة البقرة، وهي الآية رقم 185. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان، حدش فكر كده اشمعنى يعني شئس اسمه رمضان؟ احنا بنسمي ولادنا رمضان وشعبان ورجب، لكن ما حدش يعرف ليه اسمه شهر رمضان. ليه؟ قالوا رمضان من رمض الصائم إذا صام، فاحتر جوفه من شدة العطش. يعني ايه؟ قال لك الواحد لما بيجي يصوم يبقى قلبه ملهلب بنفسه في شوية ايه؟ معدته في شوية نفسه في شوية مية، فالمية المعدة كأنها محروقة، نفسها في ايه؟ تبرد. رمضان من رمض الصائم إذا صام فاحتر جوفه. رمض زي الرمضاء، الرمضاء يعني ايه؟ يعني الأرض سخنة. وأقول لك مثال عجيب قوي، أقول لك إذا احتر الجوف من شدة العطش كأن نار. الموتور بتاع العربية اللي بيبردوا ايه؟ المية بتاعت ايه؟ الريديتير. اذا المية بتاعت الريديتير دي راحت، المكنة هيحصل لها ايه؟ تسخن وتتحرق. هي دي. يبقى رمضان حرقة المعدة، حرارة المعدة، لان نفسها بشوية ايه؟ وصلت دي في البلدي. وقالوا كمان، احنا قلنا حرارة، شدة الحرارة، قالوا ان رمضان كمان من ايه؟ قالوا لان الاعمال الصالحة تحرق السيئات في رمضان. الاعمال ايه؟ قلنا رمضان يعني من الرمض، رمض يعني احر، حاجة سخنة. فقال لك ان رمضان الاعمال الصالحة بتكثر فيه ولا لا؟ كثيرة جدا. والاعمال الصالحة معروفة انها بتعمل ايه؟ السيئات بتحرقها. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، الله عز وجل شرف شهر رمضان بنزول القرآن الكريم فيه. وشهر رمضان مش شهر القرآن بس، ده شهر الانتصارات، يعني غزوة بدر وانتصر فيها المسلمون على الكافرين والمشركين. كيف في غزوة؟ كيف في شهر كام؟ في رمضان. وغزوات كثيرة أخرى، حتى نصر انتصار 73 كان فين؟ حتى محاكمة الظلمة كانت فين؟ ده شهر محترم، محاكمة الظالمين الذين خربوا الديار برضو ايه؟ في شهر رمضان. يبقى شهر رمضان ما هو زي غيره، منين؟ من الشهور. انزل الله عز وجل القرآن فيه جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا، بيت العزة. يبقى ربنا نزل القرآن الكريم على النبي، على نزل القرآن الكريم من البيت المعمور إلى السماء الدنيا جملة واحدة، مرة واحدة كله كامل. فين؟ في رمضان وفي ليلة الإيه؟ القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين، اللي هي ليلة القدر. ثم نزل القرآن الكريم بعد ذلك منجما يعني مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة ينزل آية وبكرة ينزل آية وبعد ينزل سورة وبعد ينزل ها، وفي كل موقف ينزل جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم على مدار كم سنة؟ 20 سنة. يبقى إنا أنزلناه. وخلي بالك إن شهر رمضان هو هذا الشهر الذي أنزلت فيه الكتب السماوية كلها على الأنبياء، يعني الصحف والتوراة والإنجيل والزبور أنزلهم الله عز وجل. هذه كتب أنزلهم الله على عيسى وموسى ومين وإبراهيم وداود. طيب فين؟ في شهر رمضان. في شهر يبقى دي كرامة لمين؟ شوف شهر رمضان ما جمعنا ازاي. لو ما عناش في رمضان كان فاتنا الوقت صلينا وطلعنا نجري، وكان فاتنا صفين ثلاثة ما كناش 10 صفوف. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى يعني هداية ودلالة وتوجيه وإرشاد للناس. مش حطه كده في العربية وحتى ما يهونش عليه يمسح التراب من عليه، أو أجيبه كده حطه على الباب وجنبه خمسة وخميسة زرقة زرقة ولا خضراء زرقة. في نسبة من القرآن كده. الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى وبينات، بينات من الهدى والفرقان، دلالات على وضوح الطريق. الفرقان يعني الفرقان يفرق بين الحق والباطل. يبقى الله عز وجل أنزل القرآن الكريم ليبين الحلال من الايه؟ من الحرام. الهدى والنور من ايه؟ من الظلمات، مش كده ولا ايه؟ يبقى القرآن الكريم أنزله الله عز وجل هداية للناس، دلالة لهم على الخير، يهدي الله به الناس إلى صراطه المستقيم، وبينات من هدى الفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد الشهر أي من شهد استهلالة الشهر وجب عليه أن يصوم رمضان وجوبا حتميا إذا كان مقيما معافى مش مريض. إزاي؟ إذا كنت أنت في بلدك وقال لك بكرة إن شاء الله صيام وأنت سليم ومقيم ما أنتش مسافر، يبقى وجب عليك وجوبا حتميا أنك أنت إيه؟ صوم. طب لو كنت في السعودية، في ليبيا، في تونس، بكرة إيه؟ الجمعة. قال لك بكرة الجمعة في، وأنت في السعودية مثلا في صيام، وأنت صباح السبت جاي على هنا، فالجمعة في مصر قال لك ما فيش إيه؟ والسعودية فيها ايه؟ وانت قاعد فيها تعمل ايه؟ تصوم. فمن شهد حضر استهل الشهر فليصوم. وهذه الآية نسخت آية قبلها. في آية قبلها بالضبط قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان الأول لما ربنا فرض الصيام كان اللي عايز يصوم ايه؟ يصوم، واللي مش عايز يصوم يفدي يطعم مسكين. لا وسليم سليم معافى زي البطل ويقدر يصوم، بس كان الصيام في الاول ايه؟ ها في تخيير على سبيل التخيير. فسيدنا عبد الله بن عمر قال ان الايه دي نسختها. نسختها يعني ايه؟ يعني الاولاني ما عادش يتعامل بها، يعني السليم المقيم التمام اللي مش مريض ومش مسافر واجب عليه ان يصوم بالآية الثانية اللي هي بتقول ايه؟ ها؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. طب نيجي بقى للتيسير. ومن كان ايه؟ مريضا او على سفر. دي اللي فيها بقى الاشكالات. وانت تيجي مسافر مع واحد وانتوا الاثنين صايمين او واحد صايم واحد فاطر، يقول لي يا عم يا طولك يا عرضك انت بتفطر ليه؟ حد يقول له الصيام احسن والتاني في السفر، والتاني يقول الفطار احسن. وشكله وضرب نار. طيب ليه يا عم طول بالك؟ الله عز وجل قال فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. جماعة من الصحابة ومن التابعين الواجب على المسافر انه يفطر. استنى شوية خلي بالك عشان ما تدخلهاش وتجري عادش يمشي الوقت. تقول لك بس قالها وهيخرج. يبقى جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين قالوا ايه؟ فمن كان مريضا او على سفر في ايه؟ فعدة، يعني يشوف يعد اللي فطره ويصوم زيه. فبعد الصحابة قالوا لازم يفطر. جمهور العلماء يعني غالب العلماء قال لك لا، ده على سبيل التخيير. على سبيل ايه؟ التخيير. انت اللي تختار يا تصوم يا تفطر. طب ايه المقياس؟ عايزين نحط الترمومتر كده، امتى افطر وانا مسافر وامتى صوم؟ اسمع، الصحابة رضوان الله عليهم سافروا ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح، وكان منهم الصائم ومنهم ايه؟ المفطر. فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على ايه؟ على الصائم. والنبي معاهم. فلو كان الصيام، لو كان الفطر واجب في السفر، ما هم مسافرين مع النبي اهو ماشي، كانوا مسافرين مع مين؟ لو كان الصيام على الراي الاولاني لابد انك تفطر، كان النبي قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ افطروا. لكن لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. قال لك ده النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح في مثل هذا المقام مسافر في رمضان. مسافر فين؟ في رمضان. وكان في يوم شديد الحر حتى أن أحدنا لا يضع يده على إيه؟ على رأسه. من إيه؟ من شدة الحر. وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ده حديث تاني اهو. الحديث الأولاني كان النبي معاهم وشوية فطرين وشوية إيه؟ صايمين، والنبي ما عبش على حد. طيب الثاني كان النبي، وهذا يحكي قتادة رضي الله عنه على ما أعتقد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع بعض أصحابه رضوان الله عليهم، وكان الجو شديد الحر في رمضان. فين؟ قل لك ولم يكن منه لك حتى أن أحدنا لا يضع يده على إيه؟ على رأسه. من شدة الحر في رمضان ولا في شعبان؟ في رمضان. وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومين؟ وسيدنا عبد الله بن إيه؟ ابن رواحة. يبقى اتنين بس اللي إيه؟ الله. طيب لسه ما وصلناش برضو، عايزين نظبطها أكتر من كده شوية. واحد اسمه حمزة ابن عمرو الأسلمي، حديث في الصحيح، وملمونة عائشة بتحكي انه كان راجل الصيام ده شغلته، زي ما بيقول ايه يعني لعبتني الشغلة دي. كان الرجل رضي الله عنه كثير الصيام، يعني الصيام ايه ما هنقول لعبته، مزاج مزاج. فبقول للنبي أأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يا سلام على التيسير، يا سلام على التيسير. والراجل حمزة بن عمرو الأسلمي ماله؟ بيحب يصوم، والصيام ده ما بتعبوش. فالنبي قال له إن شئت فصم وإن شئت فإيه؟ فأفطر. طب حكاية ثالثة أخيرة رابعة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كده على مجموعة من الصحابة لهم بيهووا على واحد من الصحابة نايم وقاعدين ايه شهوا عليه. ما هذا؟ قال إنه صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. ليس من البر الصوم ايه؟ طب ناخد ايه ولا ايه؟ طب نعمل ايه في الشغلة دي؟ نوصل الموضوع يا اخوانا. نقول من شق عليه الصوم في السفر يعمل ايه؟ يفطر. طب اللي ما شقش عليه السفر الصيام في السفر ما يفطرش. طب انا وانت ماشيين مع بعض، انا والحاج يوسف رايحين اسكندريه فسح، وبعدين هو راجل كده ما شاء الله صحته جامده وشغال الشغله معاه وصايم، وانا العمليه عندي بايظه، فقلت تعبت قلت له عايز اشرب شويه ميه. الشيخ عبد فطر ويفضحوا في الدنيا على فطر واحنا ماشيين رايحين اسكندريه؟ ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده. النبي قال للراجل ايه؟ الصحابي اللي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ حمزه ابن عمرو الاسلمي، وكانت لعبته الصيام شغلته. قال ان شئت في ايه؟ فصم، وان شئت فافطر، فانتبه حتى لا تاخذ على اخيك. طبعا المريض، فمن كان مريضا او على سفر. المريض يا اخواننا المرض اللي هو يشتد به الصوم مت ايه؟ ما تفطرش، ما تصومش. مرض واحد مريض عنده انفلونزا خفافي وماشي يفطر الله يصوم يصوم. واحد عنده انفلونزا مكسر عظمه ومش قادر يقف ولا يمشي ويقول ازيك ملك ونزل ايده كده يكون هيمخش التربه الوقت اهو، ما انفلونزا برضه بس مضحضح يصوم. ما تصومش، افطر. طب لو واحد بقى اخر كلمه في السطر، قول لو ان رجلا صائما وقال صائما في السفر وقال يكره الصيام. واحد مسافر وقال لا ده الصيام يبقى مكروه فين؟ في السفر. هذا واجب عليه الفطر، واجب عليه الايه؟ لانه قال مكروه، مكروه انك انت تفطر على العموم بعذر ولا من غير عذر. هذا الفطر في حقه ايه؟ واجب عليه، واجب عليه انه ايه؟ يفطر، لانه بيكذب ايه؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. كفاية كده، نكمل ان شاء الله في لقاء قادم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل عام وانتم بخير.